بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو الباب 38 من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآيات من سورة النساء. تبتدئ هذه الآيات بالاستفهام، وهو استفهام إنكاري: يا مرحبا باشمهندس، أنار بك الديار وارتج بك سقف الدار. هذه الآيات بدأت باستفهام، وهذا الاستفهام استنكار لحال هؤلاء القوم. فهؤلاء القوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم إنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. وحده الإمام ابن القيم عليه رحمة الله حدا جامعا فقال فيه: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله أو يتبعونه بغير بصيرة من الله. ثم قال: فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها ورأيت أحوال الناس معها وجدت أكثر الناس قد انصرفوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وجدتهم انصرفوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، ومن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. والطاغوت اسم مشتق من الفعل طغى بمعنى التجاوز والعدوان، فمعنى ذلك أن الطاغوت فيه التجاوز وفيه العدوان. ولذلك حسن للإمام ابن القيم عليه رحمة الله قبل أن يفسر في شأن هذا الطاغوت أن يبين معناه في أصل اللغة، فقال: ما تجاوز به العبد حده. إذن أنت عبد، أنت عبد، فإذا ما تجاوزت هذا الحد من العبودية صرت طاغوتا. ولذلك فرعون كان طاغوتا. لماذا؟ لأنه كان يعبد من دون الله، وبذلك تجاوز حد العبودية، وهذا قول عبد الله بن عباس وهذه قراءة: أتدع موسى وقومه ليذرك ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. هذه قراءة إلهتك أي عبادتك. فالإنسان يعبد الله، فإذا ما عبد من دون الله صار بذلك ماذا؟ صار طاغوتا، صار طاغوتا. فهؤلاء القوم الذين يزعمون الإيمان ويزعمون أنهم يقبلون ما يأمر الله تعالى به ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لم يقبلوا ذلك، وإنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون، وهذه الإرادة تتضمن معنى الرغبة والمحبة والميل والصبابة. إذن هم يكرهون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويرغبون عن الكتاب والسنة إلى الأهواء والظنون، بل وعبادة البشر من دون الله. ولذلك قال الله: وقد أمروا أن يكفروا به. أمرهم الله عز وجل أن يكفروا بالطاغوت، سواء كان هذا الطاغوت هو الشيطان، أو كان ذلك الطاغوت هو المتبوع أو المعبود أو المطاع المعظم، أو كان هو الهوى. فهذا كله قد أمرنا أن نكفر به، أي ألا ندخل في طاعته، وألا نقبل حكمه، بل لا نقبل إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبينت هذه الآية أن ترك التحاكم إلى الله ورسوله اتباع لإرادة الشيطان وطاعة للشيطان، لأن الشيطان لا يريد لنا إلا أن نبتعد عن هذا الحكم الشرعي، فيكون ذلك طاعة للشيطان. الأمر الثاني: بينت هذه الآيات أن ترك الكتاب والسنة ضلال، ثم إن هذا الضلال أكد تأكيدا عظيما بشيئين: الأول بالمصدر، فقد ضل ضلالا، ثم بعد ذلك بالوصف بعيدا، للدلالة على عظم المفارقة. فكلما كنت متابعا لغير الكتاب والسنة، كلما كنت بعيدا عن الكتاب والسنة. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون. يصدون أي يعرضون، يعرضون. فالصد هنا بمعنى الإعراض، ولهذا كان الفعل لازما، ولا بأس أن يتضمن الفعل معنى فعل آخر، وهذا موجود في اللغة ويسمى بالتضمين. ومنه قول الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فيشرب بها عباد الله، الشرب هنا ليس على معناه، وإنما الشرب هنا يتضمن معنى الري، لأن الفعل شرب لا يتعدى إلى الباء، فهذا دليل على أن المقصود بالشرب هنا معنى الري، وهذا دلالة على النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة في الجنة. فإن المرء ربما يشرب ولكن لا يرتوي، أما إذا ارتوى فهذا دليل على فائدة الشرب، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك يصدون، يصدون هنا بمعنى يعرضون، فهو يعلم أن هذا حكم الله، ويعلم أن هذا حكم رسول الله، ومع ذلك يعرض عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات في المنافقين، وهذه من أعظم سيما المنافقين. والنفاق نفاقان، نفاق عقائدي ونفاق عملي. النفاق العقائدي صاحبه يكفر به، يكفر به، مثل أن يكره ظهور الإسلام وأهله، وأن يسعد لظهور الكفر وأهله، فهذا نفاق عقائدي، لأن الفرح بهزيمة الإسلام وأهله يدل على سوء الباطن، وهذا حال أهل النفاق الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النفاق العملي فهو من جنس المعاصي، كذلك الحديث، كذلك الحديث الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كانت فيه خصلة من خصال النفاق، ومنها إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، نسأل الله تعالى العافية. فهذه الأشياء دلالة على النفاق العملي، ولكن لا يمكن أبدا أن تجد مسلما يسعد لانهزام المسلمين وقتلهم وجراحاتهم، لا يمكن أن تجد ذلك إلا إذا كان متأولا، إلا إذا كان متأولا. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: هذه الآية دليل على أنه من دعي إلى الكتاب والسنة وحكمهما فأعرض فإنه منافق. من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض فإنه منافق. الآية الثانية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدر سورة البقرة تضمن الحديث عن طوائف، عن أهل الإيمان وعلاماتهم، وأهل الكفر وعلاماتهم، ثم أهل النفاق. وكان الحديث عن النفاق في صدر سورة البقرة أكثر من الحديث عن أهل الإيمان وعن أهل النفاق وعن أهل الكفر. لماذا؟ لخطورة النفاق، فإن المجتمعات لا تغربل، وإن الأمم لا تسقط إلا بشؤم النفاق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حفيا ببيان علامات النفاق، ليحذر الناس من هذه العلامات، وليعلموا المنافقين. لماذا نقول في هذه الأيام بأن طوائف النفاق طائفتان: الرافضة وغلاة العلمانيين؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن هؤلاء يكرهون الإسلام كرها حقيقيا، ويعملون على هدمه، وينفقون لهدمه، ويتعاونون ويشتد كيدهم من أجل هدمه، وهذا كاف كي نحكم عليهم بالنفاق، كاف. فهذه الآية: وإذا قيل لهم، لهم الضمير هنا يعود على المنافقين، لا تفسدوا في الأرض. الإفساد في الأرض بمعصية الله، فمن عصى الله أو أمر بمعصيته فهو مفسد. من عصى الله أو أمر بمعصيته فهو مفسد، سبحان الله. ولكم أن تعلموا أن المعاصي سبب لوقوع المصائب ونزول النكبات وإصابة الناس بما يكرهون من المرض والهزيمة والضعف والفقر والذل، هذا كله بشؤم المعصية. قال الله تبارك وتعالى في قوم كذبوا أنبياءهم فكلا أخذنا بذنبه. فبين ربنا عز وجل أن سبب العقاب هو الذنب. وإن العبد ليحرم الخير لذنب يركبه دون أن يتوب منه ما هي قصة الشيطان مع الإنسان؟ قصة الشيطان مع الإنسان أنه يريد أن تكون عاصيا لله. هي قصة الشيطان، يريدك ألا تكون عبدا لله، يريدك أن تكون عاصيا لله. دي قصة الشيطان. لو تأملت ما الذي فعله الشيطان مع أبينا آدم حتى كانت النتيجة وعصى آدم ربه فغوى، ولكن الله تعالى اجتباه وتاب عليه وهداه إلى الخير وإلى الاستقامة بعد ذلك، لكن النتيجة وعصى آدم ربه فغوى. كيف وصلنا إلى المعصية؟ عن طريق من؟ عن طريق الشيطان. وسوس لهما وزين لهما وهيأ لهما مسألة الأكل من الشجرة، مع أن الله تعالى أمر آدم ألا يأكل من الشجرة. يبقى ربنا عز وجل أمر ألا يأكل من الشجرة، والشيطان زين له الأكل من الشجرة. يبقى عندما أكل آدم من الشجرة وقع في المخالفة أم لم يقع؟ وقع في المخالفة. بسبب ماذا؟ بسبب الشيطان. ولذلك قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لم يقل أيها المسلمون، ذكرنا بأبينا آدم وأن الشيطان كان سببا أن يقع الأب في هذه المعصية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ليه؟ هذه الجملة الآتية في معنى التعليل، في معنى التعليل بسبب إنه لكم عدو مبين. أمال نعمل إيه؟ وأن يعبدوني، لأن عبادة الله عز وجل هذا صراط مستقيم. هل هناك سيرة ذاتية للشيطان لابد أن نعلمها حتى نجتنبه؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. ولذلك الذي لا يعتبر بذلك إنسان غير عاقل، إنسان غير عاقل. والآيات في التحذير من الشيطان كثيرة، بل إن الله تعالى قص لنا كلامه في سياقات عديدة، وحذرنا الله تعالى منه في سياقات متنوعة، وهذا كله لنحتاط من ذلك العدو الذي لا يتركنا لحظة، لا يتركنا لحظة. سبحان الله، نحن نكسل ونغفل وننام، أما الشيطان فإنه لا يكسل أبدا، لا يكسل أبدا ولا ينام أبدا. قيل الحسن البصري: يا أبا سعيد، هل ينام الشيطان؟ الشيطان ده بينام؟ بينام الشيطان ده؟ قال: لو نام لسرحنا. نعرف الشيطان ده بينام امتى ونبدأ نظبط أمور حياتنا على حسب هذا الشيطان، ولكنه لا ينام. طالما أن فيك روحا تخفق فإن الشيطان معك حتى تخرج الروح من البدن. نسأل الله تعالى العافية وأن يحسن خاتمتنا. فكل من عصى الله عز وجل أو أمر بمعصية فهو مفسد في الأرض. ثم إن هذا الفساد دركات على حسب المعصية. فمثلا الذي يشرب السيجارة هو عاصي لله، والذي يشرب الخمر عاصي لله، والذي يزني عاصي لله، والذي يقتل عاصي لله، والمشرك عاصي لله. لكن هل يستوي الناس في المعصية أم يختلفون؟ يختلفون. وبالتالي كل عاص يتنوع فساده على حسب معصيته، فأشد الناس فسادا أهل الشرك، أهل الشرك، ثم أهل الكبائر، ثم الذين يصرون على الصغائر، ثم الذين يغشون الصغائر فلا يتوبون منها، وهكذا وهكذا. وكذلك الإصلاح في الأرض العمل بطاعة الله والأمر بطاعة الله. ولذلك أئمة الإصلاح في الأرض هم الأنبياء، أليس كذلك؟ لأنهم أئمة الناس في الطاعة، وهم أدلة الناس على الطاعة، فكانوا حقيقين أن يكونوا أئمة الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل من أتى بطاعة الله أو أمر بطاعة الله عز وجل كان مصلحا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ولذلك في قصة إخوة يوسف، وهذه قصة تحتاج إلى مزيد من تأمل، والعجيب أنك لو تأملتها، يعني لو قرأت كتب التفاسير ثم تأملتها بعد قراءة حتى كل كتب التفاسير، يمكن أن يفتح عليك ببعض المعاني. في قول الله عز وجل في سورة يوسف: عندما صاحوا بإخوة يوسف إنكم لسارقون، فأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. فاتهموهم بالسرقة وأنهم الذين سرقوا صواع الملك. ما هو صواع الملك؟ الذي يكيل به أم الذي يزن به؟ فقدنا هذا الصواع، هل من الذهب أم من غير الذهب؟ فنحن نطلب ذلك الصواع وأنتم السارقون. قالوا لهم: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لقد علمتم، كلمة علمتم دي تحتاج إلى تأمل وتدبر. فإذا كانوا يجهلونهم فكيف قالوا لقد علمتم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. والشاهد في موضعنا هذا: ما جئنا لنفسد في الأرض، فجعلوا أن السرقة ماذا؟ فسادا. جعلوا أن السرقة ماذا؟ فسادا. ما جئنا لنفسد في الأرض. ولذلك عندما يقال لأهل النفاق لا تفسدوا في الأرض، النفاق فساد، بل هو أعظم فساد في الأرض. فعندما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض، تكون الإجابة ماذا؟ مش جزاكم الله خيرا، لقد نصحتمونا، لقد يعني دللتمونا على الخير. أبدا أبدا، عندهم وجوه مكفهرة، وعندهم أعناق ملوية، وقلوب غير مستقيمة، لا تقبل الحق ولا تلين له. فعندما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. لم يقولوا إن مصلحون، ولكن قالوا ماذا؟ إنما. يبقى إحنا الصلاح كله موجود عندنا، لأن إنما فيها معنى التخصيص، يعني ما نحن إلا مصلحون. يا سلام، يعني عبد الله بن أبي بن سلول يقول: ما أنا إلا مصلح، ما رأيكم في ذلك؟ فلما يكون هو المصلح والصلاح كله منصب عليه ومنوط به، يبقى إذن المؤمنون دول يبقوا إيه بقى؟ يبقى هم المفسدين في الأرض، ما يبقى كده على طول. فلكن انظر إلى الإعراض والاستكبار ولوي الرأس والعناد عندما ينصح بألا يفسدوا في الأرض، يقول: إنما نحن مصلحون. الآية التي بعدها قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أبو بكر ابن عياش في هذه الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد. نعم، أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في فساد، يدل عليه في الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأهل الأرض قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مقتهم الله، والمقت شدة الكره. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالمقت ليس هو الكره، وإنما هو شدة الكره. إذا بغض الله تبارك وتعالى وكره أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون البغض والكره، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف بقى جمال الإسلام، إن دين الإسلام هو الذي أصلح البشرية. إذن الدين الوحيد الذي تصلح به البشرية هو الإسلام. لا عاوزين دساتير، ولا عاوزين مناهج، ولا عاوزين أحزاب، ولا أي شيء. هو الإسلام النقي الذي جاء به النبي التقي صلى الله عليه وسلم تنصلح به البشرية وتستقيم به الأحوال، بدلالة أن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في ظلمة سادرة، فأصلحهم الله تعالى بمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. يا إلهي، الذي يدعو بخلاف ما جاء به النبي محمد فهو من المفسدين في الأرض. نعم، افترضنا لو قال أنا أريد الإصلاح وأنا أريد المصلحة وأريد تكثير المصلحة وتقليل المفسدة وليس لي سبيل إلا هذا السبيل، فوقع في مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل زعم أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى المفسدة، أما رأيه وهواه فإنه يؤدي إلى المصلحة. إذا ما هذا الأمر؟ هذا الأمر يعني كما قال بعض إخواننا، لو كان في زمن الحكومة الشرعية لستيب، وإلا لضربت أعناقهم بالسيف. سبحان الله، إن واحد يقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة بينما رأيي أنا هو المصلحة، لما واحد يقول بإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث صحيح وثابت، ولكن تطبيقه سيؤدي إلى مفسدة. الله، طب فين المصلحة؟ المصلحة أن نجيز للنساء دخول الأحزاب والترشح والكذب على الأزواج لكي يقفن صفوفا في حر الشمس وفي الشوارع بالطوابير من أجل الصوت الانتخابي، لأن هذه مصلحة. فحكمنا على الحديث بأنه مفسدة، وحكمنا على الرأي والهوى بأنه مصلحة، وقدمناه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رأيتم شيئا أعظم من ذلك؟ نقرأ الكلام مرة ثانية لأبي بكر ابن عياش في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم عليه رحمه الله عليه رحمة الله: فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله هو أعظم فساد في الأرض. سبحان الله، أن نجعل معبودا غير الله أو مطاعا غير الله ورسوله ده أعظم فساد في الأرض. ننصب شيخ أو رأس حزب أو رأس قبيلة أو عشيرة أو عائلة أو كبير قوم ننصبه مطاعا من دون الله ورسوله، دي أعظم فساد في الأرض. ولا صلاح لها أي للأرض ولا لأهلها أي لأهل الأرض إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا، وغيره أي غير رسول الله إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ده كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وقبله كلام ابن عياش في تفسير هذه الآية. فتأملوا عباد الله لتروا كيف أن الناس في هذه الأزمان قد انحرفوا حقيقة عن الشريعة بدعوى حماية الشريعة. اللهم المستعان. إلى أن قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن تدبر أحوال العالم، ومن تدبر أحوال العالم، بيعجبني أسلوب ابن القيم في مسألة رأيت وتدبر وانظر، تشعر أن هو يشركك معه في الأسلوب. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. توحيد الله وعبادة الله وطاعة الله، هذا سبب كل خير وصلاح في الأرض وفي العالم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. كلام من أروع ما يمكن أن تسمع، كلام واضح. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله في بيان العلاقة بين هذه الآية وما سبقتها من آيات، قال: إن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كلامه لا يخرج عن كلام شيخ الإسلام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله. وهذا فيه بيان خطورة الرأي والاغترار بالأهواء الكاذبة مع سلامة النوايا، فإن سلامة النية ليست بكافية لتصحيح الأفعال. أرأيت رجلا لو سرق فأمسكت به، يريد أن يسرق مثلا شيئا، أمسكت به، لماذا تسرق؟ قال: أنا لا أسرق من أجل السرقة، وإنما آخذ المال لأوزعه على المساكين والأرامل والمحتاجين، ما رأيكم في ذلك الأمر؟ هل نيته تلك تشفع له؟ لا، لا تشفع له أبدا، لا تشفع له أبدا. فتأمل ذلك بطريقة ابن القيم، فتأمل ذلك تسعد إن شاء الله. قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أحسن هنا ليست على بابها، وإنما تدل على الفضل المطلق والحسن المطلق، كقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فليس معنى ذلك أن غيره يكون أيضا حسن القول ولكن هذا أحسن منه قولا، لا. وفي قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، ليس معنى ذلك أن غير القرآن حسن ولكن القرآن أحسن من غيره، لا. هنا ليست على بابها، وإنما تدل على الكمال المطلق للفعل. فقوله: ومن أحسن من الله حكما، إذن هذا يدل على الحسن المطلق لمن؟ لحكم الله عز وجل. ومن أحسن من الله حكما يدل على الحسن المطلق لحكم الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تدل على الحسن المطلق للداعي إلى الله. وكذلك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يدل على الحسن المطلق للقرآن الكريم. وعلى هذا النظير فقس، قس على ذلك. قولوا: أفحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام كان لها نظام، أعراف وتقاليد تتبع، وأعراف تحترم، ولها أحكام تراعى، واستمر الناس في هذا الأمر، لا سيما في البوادي. البوادي عندهم حكم العشيرة مقدم على أي حكم، ولا يزال الناس إلى هذه الأزمان لا سيما في البوادي وأماكن العشائر يتحاكمون إلى أحكامهم وأعرافهم. هذه الأحكام والأعراف إذا كانت موافقة لشرع الله فبها ونعمت، وإذا كانت مخالفة لشرع الله فلا يجوز الاعتماد عليها، فلا يجوز الاعتماد عليها. أفحكم الجاهلية، هذا تنفير من الحكم المخالف لحكم الله، بأن شبه بحكم الجاهلية الذي ينبغي أن يوضع تحت أقدامنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع أحكام الجاهلية تحت قدميه، فقال: وإن أول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا العباس. وفي الدماء قال: وإن أول دم أهدره دم فلان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أحكام مخالفة لشرع الله. فالأحكام المخالفة لشرع الله لا عبرة لها. فرضنا لو أن رجلا قبل أن يموت وزع الميراث، فحرم البنات من الميراث، جعل الأرض كلها المين للأولاد، ولكن كتب في الوصية إن كل بنت يجيلها شوالين ثلاثة رز كل سنة، لكن الأرض مع مين؟ مع الصبيان. لأن لو وزع الأرض على البنات الأرض هتطلع برا العيلة، هتروح لناس تانية أغراب عن العيلة. فهم جاهلي عقيم. هذه الأرض كلها في النهاية ستعود لمن؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ما تقولش الأرض العيلة نحافظ عليها، مش عايزين دخل حد غريب. اتق الله وأعطي لكل ذي حق حقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لمن؟ لوارث. لماذا؟ لأن هذا الأمر يشبه فعل الجاهليين لما فيه من الحيف الظلم وعدم إقامة الحق. فأحكام الجاهلية كلها ساقطة، لا قيمة له، ساقطة لا قيمة لها. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كلمة يبغون أيضا فيها معنى الإرادة والرغبة والمحبة، لا يريدون حكم الله ولا حكم رسول الله، ظانين أن حكم الله ورسوله يحيف عليهم، فلأنهم ظالمون وكاذبون ظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا. فالابتغاء يتضمن معنى الإرادة والرغبة، الابتغاء يتضمن معنى الإرادة والرغبة. يبقى الناس دول يريدون ويحبون حكم الجاهلية لأنه يحقق مصالحهم. نسمع ماذا قال الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية، وهذا التفسير اجمعوه مع ما سمعتم مني من تعليق على بعض الآية حتى تستبين لكم الصورة. قال عليه رحمة الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير. يا سلام، شوف حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. احنا لما ننظر لدساتير الناس في هذه الأيام، هل هذه الإصلاحات وهذه الأعراف لها علاقة بالشريعة؟ لا علاقة لها بالشريعة ولا مستند لها من الشريعة. فهؤلاء القوم كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة الياسق ده له الدستور، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى. يبقى الياسق ده في أحكام كثيرة من شرائع الإسلام، يبقى هو أحسن منين؟ أحسن من الدستور. الدستور ما فيش فيه ريحة الشريعة، لا سيما الدستور الجديد ده ما شاء الله الكريم، قالوا سنفصل بين الدين والسياسة، قالوا الكلام ده. لو تسمعوا كلام سلماوي تجد يعني أمر عجيب، يقول لك إن احنا هنفصل الدين تماما عن الدستور، لا علاقة للدين بالدستور خالص، مفيش، هي المادة التانية دي سابوها يعني ذرة للرماد. والعجيب إن الأحزاب الديمقراطية الإسلامية، طبعا الحزب دلوقتي الديمقراطي الإسلامي الموجود هو الحزب الديمقراطي السلفي، بيقول نحن نرضى بهذه المادة الثانية. طب المادة 219 أحد المكاسب الكبرى كما زعمتم، وهي مادة ضبضية وهي مادة فاسدة أصلا. قالوا هي مش قرآن، قالوا هي مش قرآن ولا بأس بحذفها، وتم التوافق على حذفها. يا إلهي، انتوا لو تسمعوا بقى أيام زمان ان المادة الثانية غير كافية، واحنا ما دخلناش إلا من أجل تفسير المادة الثانية، فاكرين الكلام ده؟ والناس تعرق وتجري والمؤتمرات وتجري من هنا وهناك. ثم بعد ذلك لغيت المادة 219 وعدنا للمربع ما قبل 1970، آسف، للمربع الذي ليس له رقم، لأن ما قبل 1970 كان الدستور أحسن من 1970. الدستور الذي وضعه الإنجليز والذي وضعه العلمانيون والذي وضعه الكفرة في بلادنا أفضل بكثير من دستور 2012، ودستور 2012 مقدمة لأفسد دستور وأظلم دستور على وجه الأرض. أظلم دستور موده ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، وأنا منتظر بس المسودة تأتيني حتى أناقشها الله أكبر. فين دي ابني من زمان؟ خلاص ماشي بإذن الله تبارك وتعالى. يعني احتمال يوم الأحد القادم يكون تتمة الإمالة، إمالة القدور على الدستور تتمة إن شاء الله تكون يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم إن جنجز خان دستوره كان أحسن من هذه الدسادير. جنجز خان دستوره أحسن. لماذا هو أحسن؟ لأنه أتى في هذا الدستور اللي هو الدستور الياسقي هذا بأحكام قد اقتبسها من شرائع شت، من اليهودي عشان ما يزعلوش، والنصراني عشان يرضيهم، والملة الإسلامية علشان يقض بخاطرهم. إذا دستور جنجز خان أول من وضع دستور توافقي كم مين؟ جنجز خان. إذا هؤلاء القوم التوافقيون يسيرون على خطة أسوأ من خطة جنجز خان. هي كده، احنا رضينا النصارى ماشي، ورضينا اليهود ماشي، بس ما رضناش مين؟ المسلمين. يبقى ايه احسن، جنجز خان ولا بتاعنا احنا؟ جنجز خان. هذا الكلام لا يفهمه الا صاحب العقل والقلب المتجرد من الهوى. اما صاحب الهوى والذي نفسي بيده، لو بعث الله تعالى رسول الله ليخاطبه ما استجاب له، ما استجاب له. واقرأوا سورة الأنعام حتى تجدوا ذلك بأنفسكم. ثم قال، زود بقى بعد ما رضى كل الملل، قال إيه؟ وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. عاوز يظبط البلد، فعمل شوية أحكام بقى تبعه بمزاجه علشان يظبط بها البلد. احكام قاسيه جدا، قاسيه جدا. يعني مثلا اللي يبص لوحده تتفقع عينيه، مثلا اللي يسرق يتقتل حرق. طبعا كلها عقوبات قاسيه. لماذا؟ ليضمن يعني تماسك هذه الامبراطوريه العظيمه. فان الناس لا ينقادون الا لامرين كما قلت من قبل، إما إلى وحي معظم يعظمونه وينقادون له وإليه ويرغبون فيه ويتحاكمون إليه، وإما سيف مسلط. والدولة الباقية ليست دولة السيف، وإنما دولة الوحي، دي الدولة الباقية. ولذلك في آخر الزمان ثم تكون خلافة على منهاج النبوة برضك في الآخر، مش خلافة على الديمقراطية. الناس يقول لك احنا هنعمل الكلام ده علشان دي مقدمة لإقامة الشريعة. يا إلهي، والعجيب أنك تجد ناس يصدقون هذا العبث، يعني تجد ناس يصدقون هذا العبث بالضبط زي ما واحد تلاقيه بيجمع تراب من الشارع. انت بتجمع تراب ليه؟ يقول لك عشان احوله ذهب. تحوله ذهب ازاي؟ يقول لك ما هو جمع التراب درجه من درجات صناعه الذهب. طب ايه اللي جاب التراب بما فيه من البعر والروث والقذرات الى صناعه الذهب؟ الذي يصدق هذا المدعي ينادي على عقله، نقط نقط نقط، سبحان الله. قال ابن كثير عليه رحمة الله عن هذه المواد الدستورية التي جمعها جنجز في دستوره الياسقي التوافقي، قال: فصارت في بنيه، صارت هذه الأحكام في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. دي المشكلة. صار هذا الدستور شرع يحب من أجله ويبغض من أجله ويوالى من أجله ويحارب من أجله ويقدم الناس من أجله ويؤذون من أجله. قال: فمن فعل ذلك حصل معه ذلك ووصل إلى هذه الدركة السافلة فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. أكرر وأقول لأن هذا الكلام كلام عام، وتنزيل هذا الكلام على المعينين يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقامة الحج. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والرشاد.